السلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ان انتهينا بفضل الله تعالى من شروط الصلاة وواجباتها وسننها ومندوباتها انتقلنا بفضل الله تعالى الى مكروهات الصلاة، فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلنا عن دينه وكلمه بسملة تعود في الفرض والسجود في التوب كذا كور عمامة وبعض ثمه وحمل شيء فيه أو بثمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع وعبث الالتفات والدعاء اثناء قراءه كذا الركعه تشريك او فرقعه الاصابع تحصر تغميض عين تابع حسب. اذا ذكر الشيخ رحمه الله مكروهات الصلاه. طبعا المكروهات التي ذكرها الشيخ سنشرحها تباعا وهي 16، ولكن المكروهات أكثر من ذلك بكثير، بل هي تكاد لا تحصى. ولكن الشيخ بما أنه هذا النظم مختصر اقتصر على ذكر 16 مكروها نشرحها تباعا بإذن الله تعالى. المكروه الأول والثاني التعوذ والبسملة. طبعا هو ذكر بسملة تعوذ، ولكن هو التعوذ في الفعل يسبق البسملة. والكراهة تكون في الفريضة لا في النافلة. هذا على مشهور المذهب. في عين زوز أقوال أخرى في المذهب، قول بالكراهة مطلقا في الفريضة وفي النافلة، وقول بالسنية في الفريضة والنافلة، ولكن المشهور أنها مكروهة في الفريضة ومستحبة في النافلة، البسملة خاصة. طبعا هنا ننظر إلى بعد الاختلاف بين الفقهاء. يعني مثلا عند الشافعية البسملة واجب، من لم يذكرها قبل قراءة الفاتحة تبطل صلاته، لأنهم اعتبروا أن البسملة آية من الفاتحة، وعدم ذكر هذه الآية هو يبطل الصلاة عند الشافعي. وانظر هنا عندنا في المالكية أنه تكره البسملة. طبعا ذكر الإمام الدردير وغيره أن الكراهة هنا إذا كان يعتقد الإنسان وجوبها، يعني حتى أو عفوا الصاوي في الحاشية على الشرح الكبير ذكر أن الكراهة هي لمن كان يعتقد وجوبها، يعني أراد أنه يوفق هنا بين الأقوال والله أعلم. يعني من اعتقد وجوب البسملة يكره له أن يعني يبتدئ بها، لأنه هي غير واجبة عند المالكية. طبعا الخلاف مبني على أنه هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة في ذلك. المكروه الثالث السجود على الثوب. طبعا هو الناظم قال السجود في الثوب، المقصود على الثوب. طيب الآن نشرحها إن شاء الله. والكراهة هي باعتبار الوجه والكفين، هي باعتبار الوجه والكفين. وتزول الكراهة إذا دعته ضرورة من حر أو برد للسجود على الثوب، إذن الكراهة هذه محصورة إذا كان الإنسان يتعمد وضع ثوبه تحت كفيه أو على وجهه حتى لا يسجد مباشرة على الأرض. هنا هذا يكره عند المالكية، فيه استعلاء، فيه سمه ما شئت. تزول هذه الكراهة إذا كان هو يريد أن يتقي بثوبه حرا أو بردا إلى آخره، فهنا تزول الكراهة. لذلك هنا لما قال والسجود في الثوب، يعني المقصود على الثوب، طبعا هو لا يقصد مواضع الركبتين أو القدمين، وإنما يقصد حصرا الكفين والوجه. المكروه الرابع السجود على كور العمامة، السجود على كور العمامة. طبعا معلوم كور العمامة هو بمعنى اللفات الموجودة، يعني العمامة بمجرد أن يضع الإنسان يعني على رأسه ما يعمه أي يغطيه جميعا وإن كان رقيقا، ولكن الكور هو أنه يلف العمامة مرتين أو ثلاثة بحيث أنه تصبح سميكة. لذلك هو لما قال هنا على كور العمامة كورها كما ذكر ذلك في المدونة يكره له ولا يعيد، يعني هذه لا يدعوه إلى الإعادة، بعكس في قول عندنا في المذهب بالإعادة بحكم أنه هذا ينافي السجود، وفي بعض المذاهب الأخرى أيضا هذا يبطل السجود. طبعا بعض المالكية ومتأخر المالكية أرادوا أن يوفقوا بين هذه الأقوال جميعا، فقالوا إن كان هذا الكور لفتين أو أقل، إن كان أكثر فإنه يجب عليه الإعادة، يعني تصبح بهذه الحالة العمامة سميكة جدا. قالوا إن كان بقدر لفتين أو يسمى طاقتين بمعنى زوز طبقات يعني إلى آخره، وإلا إن كان أكثر أعاد، هذا فيه يعني وجه بالتوفيق بين أقوال أهل العلم. طبعا هو الأكمل دائما أن الإنسان يباشر بجبينه الأرض، طبعا لما نقول الأرض يعني المكان المسجود عليه سواء كان سجاد أو حصير أو الأرض مباشرة، ولكن بعض الأحيان تجد أن الناس يدعي بطلان صلاة بعضهم لأنه سجد على طاقية مثلا هي خفيفة قلنسوة أو غيرها، فهذا كما قلنا لا يبطل الصلاة، وإن كان الأولى أن يباشر بجبينه الأرض. المكروه السادس، نعم مكروه الخامس، السجود على طرف الكم. طبعا هذا يعني يدخل في ما ذكرناه آنفا، لذلك كان نجزناه خير. هو لما تكلمنا نحن السجود على الثوب هذا منه أيضا، يعني يسجد، هذا فرع من ذلك. المكروه السادس والسابع أيضا نذكرهم سوية، حينما قال وحمل شيء فيه نعم فيه أو في فمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، مقصود فيه في كمه يعني. المكروه السادس والسابع هو حمل شيء في كمه أو في فمه. وسبب الكراهة أنه يشغله عن الصلاة، هذا إن كان هذا الشيء لا يمنعه طبعا من أداء الأركان. أما إن كان يحمل شيئا في فمه يمنعه من قراءة الفاتحة مثلا أو اللحن فيها لحنا جليا، هنا تبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طبعا إن كان يحمل شيئا في فمه يمنعه من قراءة الفاتحة أو أن يلحن فيها لحنا جليا أو أن يلحن فيها لحنا جليا بطلت صلاته. كذلك إن كان يحمل شيئا في كمه، إن كان يحمل شيئا في كمه لا يشغله في الصلاة فهنا لا كراهة. إن كان يحمل شيئا في كمه لا يشغله في الصلاة فهنا لا كراهة. المكروه الثامن الذي ذكره الشيخ قال قراءة لدى السجود والركوع. المكروه الثامن القراءة في الركوع أو السجود. طبعا هذه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، الحديث علي بن أبي طالب نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. طبعا المقصود دائما بالقراءة هو قراءة القرآن بقصد القرآن، قراءة القرآن بقصد القرآن. أما القراءة بقصد الدعاء في السجود، أما القراءة بقصد الدعاء في السجود فلا تكره، بمعنى يقرأ آيات التي فيها الدعاء. المكروه التاسع قال تفكر القلب بما نافى الخشوع. المكروه التاسع هو انشغال القلب بما ينافي الخشوع. طبعا هنا الشيخ جاء بمحترز، شنو هو المحترز؟ بما نافى الخشوع، بمعنى إن تفكر في أشياء أخرى لا تنافي الخشوع، معناته إن سمع آية مثلا فيها عذاب ففكر فيها أو آية فيها رحمة ففكر فيها، فهو في هذه الحالة هو يفكر في أشياء لا تنافي الخشوع، لذلك لا تكره هذه الأفكار. لذلك هنا قال تفكر القلب بما نافى الخشوع، أي الأشياء التي تبعده عن الخشوع في الصلاة، أما الأفكار التي تزيد من خشوعه فهي مطلوبة. طبعا هنا نبقى زاد في مسألة التفكر. نحن تكلمنا لأنه أضاف بعضهم إلى الأركان الخشوع. هنا إذا طال تفكره لا تبطل الصلاة ما دام يدرك الأفعال التي يفعله، حتى وإن كان يعني المقصود بالخشوع دائما الذي يبطل الصلاة هو الذي يجعل من صاحبه لا يدرك الأفعال، كم يعني ما قرأ وما فعل وهو ذاهل جدا أو ذاهل عن صلاته كثيرا. أما ما دام وإن كان فكره مشغول بأشياء أخرى ولكنه يدرك ويعي ما يفعل من أركان الصلاة فلا تبطل صلاته في هذه الحال. قال المكروه العاشر: قال وعبث. العبث المكروه العاشر العبث، وهذا باب طويل، وهذا باب طويل مسألة العبث. أكثر الأشياء التي يبتلى بها المصلي من العبث، أكثر الأشياء التي يبتلى بها المصلي من العبث هي العبث بلحيته، العبث بلحيته أو بخاتم في يده أو بساعة يرتديها هذه أكثر الأشياء تقريبا التي يبتلى بها المصلي. طبعا هذا لا يعني أنه يجي واحد الحليق الآن يقول لك ها عرفتوا علاش نحلق أنا تاو باش ما نعبثش بلحيتي، لا مش هذا لا، ولكن إذا كان بعض الناس تجد مبتلى دائما ب يعني اللعب والعبث بلحيته في صلاة وفي غير صلاة، فتجده إذا شرد في صلاته فتجد يده ارتفعت مرة أخرى وبدأ في الصلاة، وهو هذا يعني مكروه من مكروهات الصلاة. طبعا في أشياء أخرى لا تعتبر من العبث، هي الأشياء من إزالة المشاغل، مثلا الأشياء التي تشغله، مثلا إذا واحد رن جواله نسيه مثلا هذا لا يعتبر عبثا. وقتاش العبث؟ وقت اللي هو يجبد ويلقاه بعث له ميساج يقرأها، فإذا قرأها بصوت هنا بطلت صلاة، إذا قرأها بتحريك لسانه بطلت صلاته، أما قراءتها بالعين فقط لا تبطل، لا تبطل الصلاة. قراءة الميساج يعني الرسالة هذيك لا تبطل الصلاة إذا قرأها بالعين. كذلك إذا الإنسان مثلا كل مرة يعرف أن هذا السيد سيبقى يتصل به، هو عوض أنه يغلق الجوال هو تحرك في صلاته، وهذه كلها حركات من خارج الصلاة، الأصل الإنسان ممنوع منها، ولكن هو الحاجة ألجأته إلى مثل هذا حتى يقطع عن نفسه المشاغل ويقطع عن غيره التشويش. فهو عوض أنه يسحب الجوال من أول مرة ويطفئه لا، يحطه صامت، يعاود هذا يتصل به مرة ثانية، وتجد صلاة كاملة هو يجيب التليفون من جيبه 3-4 مرات، فهذا يعتبر أيضا من العبث، كان من الأول أنه يغلق الجوال نهائيا. طيب قال المكروه الحادي عشر، المكروه الحادي عشر الالتفات في الصلاة. قال والتفات هو الالتفات في الصلاة. نحن عندنا المالكية هنا مسألة واسعة شوي باب الالتفات. عندنا أن الإنسان لا تبطل صلاته وإن التفت بجميع جسده ما لم يستدبر القبلة، لا يخرج الإنسان من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة، إلا أن يستدبر القبلة. طبعا في مذاهب أخرى مثل الشافعية وغيرهم إذا الإنسان التفت بصدره عن جهة القبلة ولو رجليه باقي في القبلة ولكن التفت بصدره يكون هنا قد خرج من صلاته. المالكية هنا عندنا الباب أوسع شوية، تبقى في دائرة المكروه إذا الإنسان التفت. وهنا الالتفات طبعا المكروه في الالتفات سواء أن يلتفت بوجهه أو أن يلتفت بجسده، يبقى دائما في صلاة ما لم يستدبر القبلة، بمعنى إذا الإنسان ما التفتش بجسده والتفت بوجهه قال لا ما ارتكبتش مكروه، لا هو ارتكب مكروها، بمجرد أنه يلتفت بوجهه قد ارتكب مكروها. طبعا لا يضر إذا الإنسان التفت مرغما، بمعنى هو في صلاة واحد تعدى بحذاه ضربه في كتفه فهو التفت، هذا هو مرغم. أو الصفوف مثلا يعني صار في ازدحام شديد في الصفوف فيعني مال انحرف شيئا قليلا، فهذا أيضا لا يعتبر مكروها لأن هذه الأفعال هو فعلها يعني مكرها على ذلك. قال المكروه الثاني عشر، قال والدعاء. قال والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. المكروه الثاني عشر هو الدعاء أثناء القراءة يعني قراءة القرآن، وأيضا أثناء الركوع. طبعا قد يقول قائل هذه في مخالفة للآثار الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحيان أنه في الركوع كان يقول رب اغفر لي إلى آخره وهذا من الدعاء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء القراءة إذا مرت ما معه آية رحمة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا مرت معه آية عذاب كان يستعيد وهذا من الدعاء أيضا. طبعا المالكية من أوسع المذاهب أو من أكثر المذاهب الذين توسعوا في باب سد الذرائع من الأصول، ربما إذا درستم مادة الأصول ستمر معكم هذا الأصل، فمادة فهذا الأصل الذي هو سد الذرائع جعلهم يقولون بمثل هذا، بمعنى إذا الإنسان قرأ أو دعا في أثناء القراءة قد يظن ظان أنه هذا من القرآن، وهذا الذي جعلهم يمنعون الدعاء في أثناء القراءة وغير ذلك. طيب إذن هنا المكروه الثاني عشر كما قلنا هو الدعاء وأثناء القراءة وأثناء الركوع أيضا. المكروه الثالث عشر والرابع عشر نذكرهم سوية، معليش. المكروه الثالث عشر والرابع عشر قال تشبيك أو فرقعة أصابع، تشبيك أو فرقعة الأصابع. إذن المكروه الثالث عشر تشبيك الأصابع، والرابع عشر فرقعة الأصابع. طبعا نقل بعض أهل العلم عن الإمام مالك أنه كره ذلك يعني لأنه يشغل في الصلاة، ولكن تشبيك الأصابع في الصلاة فيه نهي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث عند أبي داود وغيره. وفرقعة الأصابع أيضا ورد فيها حديث وإن كان في سنده ضعف، وهو أن فرقعة الأصابع في الصلاة تسبيح الشيطان، وإن كان هذا فيه ضعف ولكنه ضعف مقارب. المكروه الخامس عشر قال تخصر، يرحمك الله، قال تخصر. التخصر المكروه الخامس عشر التخصر، والمقصود بالتخصر وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة. بمعنى أن واحد يقف ويعمل هكا في خاصرته، سواء اليد هكا ولا هكا في خاصرته هكا في أثناء الصلاة. طبعا الكراهة هنا قيل لأن هذا من أفعال اليهود، قيل لأن هذا من أفعال اليهود، وقيل لأنه من أفعال المتكبرين، وقيل لأنه من أفعال المتكبرين. حتى نحن في في في بين بعضنا البعض المخلوقين إذا كان إنسان يعني في درجة أو في مرتبة أعلى من الآخر يرفض إنه يقف أمامه أحد وهو في هذه الحالة. نشوفوا هذا في الجيش أو في الشرطة أو في هذه يعني المؤسسات التي فيها تراتبية، يستحيل إنه يقف الأدنى أمام الأعلى وهو في هذه الوضعية، فهو لا يقبل، فهو يأمره بأنه إما يكون في حالة استعداد أو حالة استراحة، بمعنى إنه مسبل يديه. فالأولى نعم، فالأولى الإنسان أمام الله عز وجل أولى أنه لا يقف في مثل هذه الوقف. المكروه السادس عشر قال تغميض عين تابع أي يتبع لهذه المكروهات. تغميض العين المكروه السادس عشر تغميض بصره. الكراهة هنا أيضا لما قيل أنه ربما يعتقده البعض أن هذا مطلوب، يعني هذا سنة أن الإنسان يغمض عينيه، أنه هذا سنة. وإن كان جانب من هذا الكلام صحيح، فإذا كان الإنسان أمامه ما يشغله ولا يمكنه الخشوع في صلاته إلا بتغميض عينيه استحب له تغميض عينيه، يصبح يعني هذا المكروه الآن يصبح مستحب في حالات إذا الإنسان كان أمامه ما يشوش، سواء من مرور الناس أو حتى إن كان كما ذكرنا البارحة يصلي أمامه شاب وبنطاله يعني لا يستر عورته، أو كما هو الخطأ الشائع الآن الذي يرتكبه البعض في المساجد، يجي ويعلق لك لافتة طويلة عريضة في اتجاه القبلة فيها نواقض الإسلام ولا القواعد الثلاث ولا معلقة. طيب نحن دائما نقول أنه الأصل جهة القبلة لا يكون فيها زخرفة، ليش؟ حتى لا تشغل المصلي. طيب انت جايب له الان درس علم محاضره ولا اللي هو حاطها له امامه، فالاولى انه هذا يعني من الاخطاء موجوده الان، تصبح تدخل كثير من المساجد تجد انه في جهه القبله يعلقون، الاولى انه توضع عن اليمين او عن الشمال. حتى الاعلان على او التنبيه على اغلاق الهاتف او الاذكار او كذا لا تكون في السواري في اتجاه المصلي، تكون على جنب من هنا أو من هنا، حتى إذا المصلي رفع رأسه. والمالكية نحن يستحب عند المصلي أنه لا ينكس رأسه في الصلاة، وإنما ينظر تلقاء وجهه، بخلاف المذاهب الأخرى يعني لا ينظر إلى مكان سجوده وإنما ينظر تلقاء وجهه. هذا الوضعية أفضل عندنا نحن المالكية خاصة. فإذا كان هو سيرفع رأسه وهكذا وسينظر تلقاء قبلته، سيجد هنا يعني استو مش عارف شنو حديث مسلم، من هنا أغلق الجوال مقابله مباشرة الأصول الثلاث ومش عارف شنو، ويفكر فيها وهذه شنو الخلاف في المسألة هذه وكذا، خلاص ما عاد يتذكر لما الإمام يقول الله أكبر بش يعرف اللي هو كان في حالة قيام. فهنا هذه كلها يعني مشاغل يجب على الناس أن ينتبهوا إليها، خاصة في المسألة الصحيح أنه هالمعلقات هذه تفيد وفيها نصائح وفيها كذا، ولكن لابد أيضا يعني أن تكون في مواضعها. مسألة تغميض البصر كذلك يعني ممن استحبها لهذا، يعني كثير من أئمة المالكية الذين قالوا يعني أنه يستحب له أن يغمض عينيه إن كان هناك شاغل طبعا، وهذا ما سار عليه حتى كثير من المحدثين ومن المتأخرين مثل ابن القيم وغيره. طيب إلى هذا الشيخ هنا قال تخصر تغميض عين تابع، يعني تغميض العين يتبع لمثل هذا في عدة مكروهات أخرى، في عدة مكروهات أخرى كثيرة كما قلنا. ونحن ليش لم نعددها؟ لأنه كل فعل ينافي، كل فعل أو كل حركة تنافي الصلاة ولا تغير أركانه ولا تكون من المبطلات التي ستمر معنا تعتبر مكروهة، لأنه أدخل شيئا في صلاته، فهي كثيرة جدا كثيرة جدا. يعني بالنسبة للحركات الآن، لما ذكرنا أنه يكره له الالتفات، ذكر أهل العلم أيضا أنه يكره له رفع رأسه إلى السماء كذلك. يعني إذا كنا نتكلم عن الحركات، يكره له أن يرفع يده هكذا، يكره له أنه يمد يده للأمام وتبقى ممدودة، يكره له أن يرفع رجله ويقف على رجل واحدة. يعني الحركات كثيرة والمكروهات كثيرة جدا، لذلك نحن قلنا أنه هي تقريبا تكاد لا تحصى. يعني كل مخالفة للصلاة لا تكون مبطلة لها فهي تعتبر مكروها. كذلك من الأشياء اللي ربما ما ينتبه لهاش كثير من الناس هي مسألة الحاقن. يكره للإنسان أن يصلي وهو حاقن، حاقن بمعنى أنه يعني يمسك بوله أو الغائط أو الريح حتى، يعني يحاول أنه يشدهم باش حتى ليصليهم بعدين. لا، الأولى أنه الإنسان يصلي في راحة. يعني إذا كان إنسان يعني تدعوه الحاجة من قضاء الحاجة يعني، فلا بد أنه الإنسان يعني يقضيها قبل أن يشرع في صلاته ولا يصلي وهو حاقن. طبعا لما نقول حاقن ليس بمعنى الإنسان لا يلزم قبل ما يتوضأ يلزم يدخل يتفقد روحه بعد، لا، الحاقن هو الذي يعني الحاجة، قضاء الحاجة يشغله في أثناء الصلاة. أما هذا لا يشترط أن الإنسان والله يدخل لقضاء حاجته إجباري يتفقد قبل ما يتوضأ، لا، إنسان إذا لا يوجد، لا تدعوه الحاجة أو لا تؤثر على حركاته أو حتى لا تشغله ذهنيا فهذا يمكنه أن يصلي ولا يعتبر حاقنا. الحاقن هو الذي يمسك نفسه في أثناء الصلاة، يعني هذه تزعجه في أثناء الصلاة فهي أكيد سينشغل بها على الخشوع وغير ذلك. طبعا كما قلنا المكروهات كثيرة، إذا أردتم تفصيل ذلك تعودون إلى المطولات ففيها يعني كثير من الصور والفروع إلى آخره. طيب قبل أن نمر لصلاة صلوات السنن، في أيضا مسألة من المكروهات أيضا المعلومة أن الإنسان يكون في شدة جوع، في حالة شديدة الجوع وأمام الطعام وقد وضع الطعام ونفسه تتوق لهذا الطعام، يعني هو في حالة جوع شديدة ونفسه تتوق للطعام، فيكره له لأنه سينشغل ذهنه، خاصة إذا كان هناك من يشاركه في الطعام، خاصة إذا كان هناك من يشاركه في الطعام، فهو في أثناء الصلاة شبه يخمم خلاولي ما خلاوليش، فلا، هذا يجب أن يعني هذا من المكروهات أيضا. كيف؟ لا، نحن شنو قلنا؟ قلنا إذا كان هو جاء ويعني نفسه تتوق للطعام فهو في هذه الحالة وإن أخر الجماعة يأكل، وإن أخر الجماعة يأكل. أما إن كان ليس في شدة جوع ونفسه لا تتوق للطعام فهنا الأولى أنه يعني يصلي جماعة ثم يأكل. طيب انتقل بعدين الشيخ إلى صلوات ترتيبها وأقسامها عفوا، فقال رحمه الله فصل: وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لبيت دون بين، فروضها تكبير أربع دعاء ونية سلام سر التبعة وكصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عين وتر كسوف عين استسقى سنن تجر رغيبة وتقضى بالزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. حسبك. طيب في هذا الفصل الشيخ قسم، ذكر أقسام الصلاة، ذكر أقسام الصلاة فقال أقسام الصلاة منها ما هو فرض عين كالصلوات الخمس. منها ما هو فرض عين كالصلوات الخمس، وهي لا تسقط أبدا، وهي لا تسقط أبدا. على الناس، على الناس والمتكاسل عنها. وفرضيتها من المعلوم من الدين بالضرورة، وفرضيتها من المعلوم من الدين بالضرورة. أي يكفر جاحد وجوبها، يكفر جاحد وجوبها. أما المقر بوجوبها، أما المقر بوجوبها، المتهاون فيها، فإنه عندنا أي المالكية يحبس ويعزر مدة وقت الصلاة حتى إذا بقي من الوقت، حتى إذا بقي من الوقت ما يؤدي فيه ركعة كاملة، أو ما لا يؤدي، عفوا، ما لا يؤدي فيه ركعة كاملة، ولم يصلي قتل حدا، قتل حدا لا كفرا، قتل حدا لا كفرا. طبعا الفرق بين إنسان يقتل حد أو يقتل كفر، المقتول حدا هو مقر له بالإسلام، بمعنى أنه يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويرثه أهله. أما المقتول كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله، وإنما يوارى في التراب خشية نتنه فقط، ولا حقوق له. طيب، هذا الذي ذكرناه طبعا في خلاف بسيط بين أهل العلم في مسألة كيفية التعزير، وعند الأحناف مثلا هو لا يقتل لا حدا ولا كفرا، ولكن يواصل في الحبس ويبقى يعزر طيلة حبسه كل وقت صلاة. طبعا في أمر آخر أيضا ذكره المالكية، أنه إذا خرج وقت الصلاة ولم يقتل حتى خرج وقت الصلاة خلاص سقط القتل عنه، لأنه لا يقتل على فائتة، لأنه قضاء الفوائت لا يعتبر يعني موجبا للقتل. الآن سيعزر من جديد على الصلاة التي سيحين وقتها، أما التي فاتت وتركه مثلا القاضي لم يقتله فإنه خلص راحت تلك الصلاة، تعتبر من الفوائت إذا خرج وقته. الآن سيتعامل معه في الصلاة الجديدة. طبعا هذا الذي ذكرناه من ناحية أنه عدم قتل تارك الصلاة كفرا وإنما حدا أو تعزيره وحبسه، هذا ما عليه المذاهب الأربعة، هذا ما عليه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها. في أقوال أخرى لدى أهل العلم وأئمة السلف وكثير من المحدثين، وهو قول عند الإمام أحمد وبعض الحنابلة بأن تارك الصلاة هو كافر خارج من الملة بمجرد أن يخرج فرض واحد عن وقته عامدا متعمدا، طبعا لا ساهيا ولا ناسيا ولا لضرورة إلى آخره. ولكن المشهور في المذاهب الأربعة هو أن تارك الصلاة لا يعتبر كافرا حتى عند الحنابلة. يعني القول الذي قال به الإمام أحمد هو غير معتمد في لا يعتبر مشهور المذهب، مثل ما قال ابن قدامة المقدسي وغيره من أئمة الحنابلة. هذا ما عليه أيضا كما قلنا المالكية، وإن كان هناك من أئمة المالكية من قالوا بكفر تارك الصلاة إلى آخره تبعا لبعض المحدثين، وهذا ما كان عليه تقريبا الكثير من أهل العلم من السلف. طيب، هنا قلنا أن الشيخ قسم أو ذكر أقسام الصلاة، هذا من ناحية الفروض العينية وهي حصرا خمس صلوات، ثم انتقل بعدين إلى فرض الكفاية القسم الثاني وهو فروض الكفاية، وهي صلاة الجنازة حصرا، وهي صلاة الجنازة وهذا مشهور المذهب، وهذا مشهور المذهب. هناك قول آخر في المذهب وادعى بعض أهل العلم أنه هو المشهور، وهو يعني قول ابن القاسم وغيره، وهو أن صلاة الجنازة سنة وليست فرض كفاية، وهو أن صلاة الجنازة سنة وليست فرض كفاية. ولكن كما هو ظاهر الناظم مشى على القول الأول لما قال وهي كفاية، أي الصلاة وهي كفاية للميت أو لميت. قوله وهي كفاية لميت دون مين، مين بمعنى شك، دون شك، كأنه يعني ألغى القول الثاني، دون شك، مين هو الشك. طبعا هو انتقل بعدين إلى صلاة الجنازة يفصل فيها. نكمل نحن في عنا نوافل اللي هي أعلى شوية، عفوا، في عنا بعد فرض الكفاية في عنا السنن، في عندنا السنن القسم الثالث من الصلوات، في عنا السنن، وهو حينما ذكرها الشيخ قال وتر كسوف عيد استسقاء سنن، وتر كسوف عيداني، وتر كسوف عيداني استسقاء. طبعا بعدين سنشرح هذه الصلوات، سنذكر عنها لمحة كل واحدة على حدة. في عنا القسم الرابع وهو الرغيبة، القسم الرابع وهو الرغيبة، هي أقل قليلا من السنن. الرغيبة بمعنى رغب فيها الشارع، رغب فيها الشارع، وهي صلاة واحدة مثل ما ذكر الناظم، قال فجر، فجر. طبعا المذاهب الأخرى تطلق على الفجر ما نطلقه نحن صلاة الصبح، ويسمون السنة التي نطلق نحن عليها اسم الفجر يسمونها سنة الفجر، ولكن نحن المالكي يسمون الفجر المقصود به سنة الصبح، وصلاة الصبح لو الفجر سمى صبحا. نعم، هذا من خصوصية المالكية أيضا. نعم، إذن هذا القسم وهو الرغائب. بعدين في عنا القسم الأخير وهو النوافل، وهي مطلقة، وهي مطلقة. طبعا في من يقسم النوافل أيضا إلى سنن الرواتب ونوافل مطلقة، ولكن هي المهم تدخل في كلها في باب النوافل. طيب، هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، سنعود إلى هذه السنن والرغائب نشرحها ونعطي لها لمحة بسيطة. نعود إلى تفصيل الكلام في صلاة الجنازة. قال إذن وهي كفاية لميت دون ميت، المقصود بصلاة الجنازة أنها كفاية، المقصود بصلاة الجنازة أنها كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. إذا قام بها البعض يعني بعض المسلمين سقطت عن الباقي. فإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. طبعا قبل أن نشرع في ذكر فروض صلاة الجنازة، الأولى أن الإنسان في مثل ما ذكر بعض أئمة المالكية في كتبهم، هذا الباب يسموه باب تجهيز الميت أو باب المحتضر، وهو تقريبا الكلام أنه باب المحتضر أولى، لأنه في معاملة خاصة لابد أن تكون مع المحتضر قبل أن يصل إلى درجة الوفاة. وهذه الأمور الأصل أنه تكون معلومة لدى كثير من الناس، لأنه يعني أحيانا تجد الناس يموت بينهم إنسان ويعرفوا كيف يتصرفوا، وبعدين يناديوا الواحد باش يغسل يتعبوه، لأنه يجد أنهم ما قاموش بالواجب في أشياء لابد أن يقوموا بها ما قاموش بها، مع أنه هذا الميت هو ربما يكون والدهم أو قريبهم أو كذا، فالأولى يعني إذا ما استفادش منه في تلك اللحظة مش عارف وقتاش باش يستفيد منه. فهنا يعني هالأمور هذه، لأنه سبحان الله نحن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصانا بذكر هذه من اللذات، فهذا آخر شيء نفكر فيه. حتى بعضنا لما يكون هكا قاعد وعامل جو كذا، واحد يحب يذكرهم في الله ويختم المجلس، تشنو قلبتها حنبلية توا، بمعنى أنه ها تنكد علينا. فهالأمور هذه الأصل الإنسان يكون مستعد لها في أي لحظة، لأنك أنت قد تمر تجد حادث مرور إنسان يحتضر أو في البيت أو في إلى آخره. طيب، على كل الإنسان إذا كان في حالة عادية، يعني بمعنى أنه إنسان يموت على فراشه، ففي حالة الاحتضار أولا لابد أن يكون المحيطين به من الناس الذين يعني هم بينه وبينهم مودة، بينه وبينهم مودة، يعني ناس يكرههم تحاول أنك تستأذن له إذا كان هو مازال في حالة وعي، تحاول أنك تستأذن منه، فلان يحب يدخل يطلب منك السماح، إذا كان يتكلم وقال لك لا ما تدخلوش، إذا كان لا يتكلم وشفت وجهه تغير أو حرك رأسه بمعنى لا إذا ما تدخلوش. ما يحاولش أي واحد في لحظة الاحتضار أنه يحب يدخل بالسيف ويستسمح من فلان، لا، اللحظات هذيك ما تسمحش. ليش؟ لأنه قد تعكره وتخليه، فكشدة الغضب هذيك ما ينطقش ما يتلفظش بلفظ الشهادة، فلذلك لا تدخله، تستأذن، إذا كان رفض ما تحاولش معه، لأنه اللحظات هذيك هي أنفاس تعد، أنفاس تعد، مش تحاول تحكي معه كلمتين، تحاول تلقم الشهادة أولى. طيب، هذا أولا، أنه يكونوا جالسين بحذاه ناس مرضيين. أيضا الناس اللي يكونوا جالسين لابد أن يذكروه بمحاسنه، لابد أن يذكروه بمحاسنه، بمعنى وإن كان هالراجل هذا كما نقولوا فيها كان عامل في خلاها ما ولا، يذكروه مثال كان يا أخويا هو ظالم ومستبد وكذا، تي ماك تصلي والله ماك عملت مرة حاجة به، والله أنت ناس طيبة، يذكروه. ليش؟ رفع معنويات، لأنه هو الإنسان طيلة حياته عايش في الدنيا هذه يطير إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما قال أهل العلم بجناحي الخوف والرجاء، في تلك اللحظة لابد من جناح الخوف أن يقطع نهائيا، لا يبقى للإنسان إلا جناح الرجاء. ليش؟ حتى تحبب ذلك المحتضر في لقاء ربه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لابد أن تحببه في لقاء الله، لذلك لابد أن ترفع من معنويات، أنت ناس طيبة، راو الجيران يثنيوا عليك خير، وليداتك صالحين، كنت تصلي، مش عارف، حاول، يقول لك ماني ظلمت فلان وماني عملت، ليه ربي يغفر ويرحم فلان، راو سامحك وفلان وكذا، فهذا هو الكلام الدائر دائما. إذا بدأ هذا الرجل يخشى عليه وبدأت علامات الاحتضار تظهر عليه. لابد أنه يبدأ فمشكون يذكر الله بجانبه وخاصة كلمة التوحيد، ونبتعد عن الخطأ اللي يعملوه كثير من الناس منه يمسكوله رأسه مسكين وبحذا وذنيه ودعيت عليه قل لا إله إلا الله، قل تشبيك خي منكر ونكير أنت، ما هو شوي شوي هو مسكين فك الحالة ذيك اللحظة ذيك الله تعالى يعلم به شنو قاعد يشوف، رأوا الإنسان فك اللحظة ذيك تكشف بصيرته يعني، ويبدأ الغشاء اللي موجود على بصائرنا الآن تزال، فيبدأ يرى أشياء أنت لا تراه، ويتحدث مع أناس ولا تراه يتحدث. الإمام أحمد لما كان يعني في حالة الاحتضار وهو الإمام أحمد كان يجلس بجانبه بعض أصحابه منهم ابن عبد الله، فكانوا يقولون له لا إله إلا الله فهو لا يرددها، فاقتربوا هكا أكثر وقالوا لا إله إلا الله، ثم هو يقول لا لا لا ثم يغشى عليه، فلما يفيق يعاودهما لا إله إلا الله، هو يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد، ثم يغشى عليه يغمى عليه فكسكرات الموت. فلما استفاق يمكن المرة الثانية والثالثة والرابعة سأله ابنه يا أبتي إنك تقول ليس بعد ليس بعد، فما هذا الذي ليس بعد؟ قال لقد جاءني الشيطان وقال لي هنيئا لك يا ابن حنبل لقد تفلتت مني، صح عليك منعت منه. فالإمام أحمد بن حنبل الذي كان يعيش من أجل الآخرة لم يركن للشيطان، نحن توطمانين وشيخين صحابة خاطر نحن وكل واحد يعني كما يقولوا فيها حاط في بطنه بطيخة صيفي، يقول له يدي رو الشيطان يغري فيك تينا الشيطان انت، معناته هو في حال حياته مو مطمئن وراكن. الإمام أحمد الآخر لحظة في حياته ولم يركن، فقال لقد جاءني الشيطان يقول لي هنيئا لك يا ابن حنبل لقد تفلتت مني. فالإمام أحمد يرد عليه يقول له لا ليس بعد، ما زلت ما طمنت لكش ما نعطيكش الجنب حتى لتخرج الروح. فالإنسان في تلك اللحظة يرى ما لا يراه المحيطين به، الله سبحانه وتعالى قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وانتم هاكم بحذاه ما تشوفوش، ولكن هو تبدأ وقتها بصيرته تتكشف. إذن فلا يضغط عليه قل لا إله إلا قل لا إله لا، يذكرون الله بجانبه لا إله إلا الله، هو إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يكتب له الخير فسيسمعه وسيجريها على لسانه، هذا الأمر ما هيش بكيفه ولا بكيفكم أنتم، هذا الأمر هو على ما عاش سيموت، مثل ما يقول بعض أهل العلم هذا القلب مثل الإسفنجة، طيلة حياة الإنسان وهذه الإسفنجة تمتص، شنو تمتص؟ كل إسفنجة وكيفاش؟ تحط اسفنجة تمتص الماء وبعدين كي تعصرها تحب تخرج لك زيتة تخرج لك ماء، فهذا الإنسان هالقلب هذا شنو قاعد يمتص طيلة حياته، فلما تجي هالضغطة هذه العصرة هذه متاع الموت بش يخرج قلبه ما كان يمتصه طيلة حياته. وأنا الحادثة هذه ذكرتها كذا مرة، ذكرها لي أحد الإخوة كان شاهد عيان عليها، الحكاية يمكن قديما عام 95 أول ما نزلوا سيارات الشيجيل تونس والناس وقتها يعني تشري فيهم، فواحد يمكن شاريها بالكمبيالات ولا مسكين الله يعافينا وإياه، فعمل حادث فخرجوه من سيارته يعني شبه ميت يعني، فالحمد لله كان واحد من الإخوة مار من هاك المكان اللي هو صار في حادث، الناس طبعا ذاك علاش نحن نذكره في الكلام هذا لانه الناس لا تأبه لمثل هذا، التليفون الاسعاف بلكي قاعد يطلع في الروح، فماش واحد يقول لا اله الا الله بحذاها ما فماش. فهذا الاخ الله سبحانه وتعالى ساقه لهذا المتعدي من غاديك، شاف مشى بعد العباد شويه حطه في حجره هكي، قال وجهه ما يتشافش وحالته يعني مزريه، فكان هو يقول لا اله الا الله وهو يسمع فيه يحكي، هذا الذي هو في حاله احتضار، فلما قرب اذنه منه يقول لا اله الا الله هكا في اذنه بالقريب لا اله الا الله لا اله، فسمعوا فهو حبي يتأكد عم يقول لا إلى الله، شنو ألقاه يقول لسيزين لسيزين لسيزين الله ليل سكت. يعني صدقا هذا الرجل لما حدثني كانت عينيه بالدموع لأنه هو كافي وقتها، لأنه فهو ربما كان شريها بالكمبيالات وفكر فيها ويكفش تغفصت وحالة حليلة وما عليناش، فالمهم انه مساله قول لا اله الا الله هذه المساله ماهيش لا في يدك ولا في يد فلان ولا علان، هذه مساله هو على معاش انت فقط من باب التذكير، وهذه من باب المساعده يقوم بها الاحياء للمحتضر. طيب بعد ما ذكروه بلا اله الا الله الى اخره، سواء قالها او لم يقلها هذه مساله اخرى، اذا فاضت روحه اول شيء تغمض عيناه ويربط لحيه بمعنى شدقه، اذا كان هو لما في حال خروج الروح بقي فمه مفتوحا او كذا حاول انه يربط له فمه حتى ياخذ الوضعيه هكا، وبعدين لما ينحي الرباط يبقى فمه مسكر، المهم انه هو ما يتلبس. ثالثا اللحيين هما عظماء الفك، لذلك سميت هذه لحية لأنه هي تنبت على عظمي الفك. طيب بعدين تلين أطرافه، هذا الكلام هذا نحكي فيه، وبعدين يساعد المغسل اللي بشي يجيب يغسله يلقاه طري نجم يهز يديه يحكله يغسل، أما لما يلقاه يابس هكا كيفاش بشي يعمل له؟ نعم، فلذلك يعني لابد أن تلين أطرافه. شو معنى تلين أطرافه؟ يعني هو تتحرك أطرافه، هي هذا يصير هات مسألة التلين هذه في حاف عند نزع ثيابه، لما ينزعوا له ثيابه ويلينوا له هكا، طبعا يزن ينزعوا له ثيابه تحت غطاء وكذا إلى آخره، ويوضع شيء على بطنه، يوضع شيء ثقيل، ثقيل بمعنى ثقيل شوية، يعني مش تجيب تغفصه، ثقيل متاع 3 كيلو حاجة هكا 4 كيلو ماكسيموم، وسادة ثقيلة أو شيء مثلا يعني كان قبل أهل العلم يقولون مثل السيف مثل كذا، حاجة ثقيلة متاع 3-4 كيلو يعني توضع على البطن. ليش؟ لأنه بمجرد أنه يموت الإنسان ولحكمة يعلمها الله يصبح جسمه معمل، مصنع متاع بكتيريا، ومتاع البكتيريا شنو باش ينتج عليها؟ باش ينتج عليك الغازات مباشرة، بطنه تولي تبدأ تعملك الغازات مباشرة بعد موت الإنسان بقليل يعني. فهيك الغازات هذيك شنو باش تقلق المغسل زادا بعدين، وأيضا باش تسبب فيه شوية قلق حتى للناس. ليش؟ لأنه بعدين لما باش يجيب شي يغسله باش يحاول إنه يعصر له بطنه، البطن مليان بالغازات، فكل ما يعصره تخرج معك الغازات هذيك نجاسة، يغسله يعاود له يغسله، أحيانا تجد إنه حتى بعد ما يكفنوه يلوث الكفن الميت. ليش؟ لأنه لم يقم معه بالأمور الواجبة، فالبطن طول ما هو صار مصنع متاع غازات، كل ما تخرج الغازات تخرج معها ما هو موجود في البطن، وهذا يعني شي يغسل يغسل يغسل المغسل إلى متى خلاص يعيد معه مرات قليلة ثم بعدين يعني يحط له هيك القطن ويعني. طيب فهذه الأمور من الأشياء الضرورية، صحيح رغم أننا نحن نتكلم فيها الآن ونذكر هالأمور هذه، والإنسان في راحة من باله وقاعد، وبعدين هي لما تصير في ضغوط ويكون هذا قريب ولا كذا، لذلك المسائل هذه هي يقوم بها الرجال، لأن يعني الراجل في يعرف في تلك الأمور، يعني يبدأ متمالك أعصابه وكذا إلى آخره. نعم طيب قلنا إذا يوضع على بطنه شيء ثقيل شوية حتى لا يجمع الغازات، يبدأ بعدين يستعين هو ببعض هذا الشخص ببعض المعينين، واحد يمشي يجهز مسألة القبر الإجراءات المعروفة يعني وكذا إلى آخره، وناس اخرين يجيبوا مثلا المغسل. طبعا توا الحكايه تحتاج الى يعني شويه وقت لانه يلزم شهاده وفاه والكلام هذا باش تاخذ شويه وقت. المهم اذا كان باش تاخذ معه شويه وقت قبل ان يغسل يحاولوا ان يحطوه في مكان بارد او على الارض الى اخره حتى لا يعني يبدا في التفاعل خاصه في وقت الحراره، ويباشروا مباشره في مساله تغسيل الميت. طبعا سنذكر مسائل هنا الشيخ لمح إليها ولم يذكرها، مسائل التغسيل أيضا فيها أخطاء كثيرة أيضا تقع لدى كثير عفوا يعني للأسف من الإخوة، أنه مسائل كشف العورات أو لمس العورات أو كذا هذه كلها يعني رأي هي ما ليست من مش خطره متر وما عادش عنده حرمة، راه العورة الميت قاعدة، عورة الميت مثل عورة الحي سواء في الرجل أو المرأة، راه نفس الشيء. المرأة شعرها عورة في حياتها وعورة في مماتها، الرجل ما بين سرته وركبته عورة في حياته عورة في مماته. لما نقول عورة بمعنى لا يحل النظر إليها ولا يحل لمسها أيضا. فتجد واحد خاصة بعض الأخيان الرجال الكبار والكلام متعودين على فيجي يغسل يكشف الميت واللي يغسل فيه أمام مساعد ولكذا وهو مكشوف العورة، هذا كله والعياذ بالله مخالفات. التغسيل يكون الأولى أنه يكون فما أربعة، هذا الأولى يكون فما أربعة، وإذا كانوا ثلاثة لا بأس. يوضع على شيء طاهر مرتفع عن الأرض، سواء كان خشبة على الأرض تسمح بتسرب الماء وتهبط، أو على طاولة يعني عالية، يعني كله يعني جائز. الأولى أنه يكون يعني على مكان مرتفع أفضل. يوضع هذا الميت على مكان مرتفع، طبعا يحمل في اللفافة، قلوا نحن ملحفة أو كذا، بما أنه نزعت ثيابه يوضع في لفافة، يوضع على مكان عالي. ثم عندما تنزع تلك اللفافة لا تنزع بالكلية، يجي وزوز واحد من طرف من هنا واحد من طرف من غاديكا، ويمسكوا هاللفافة هذه كل واحد يمسكها من مكان، بحيث أنه يبقى مستور الميت وهي تكون قريبة من جسده، ليست ملتصقة وليست بعيدة بحيث تكشف عورته، إنما تكون قريبة بحيث لا تكشف عورته، وبعيدة بحيث أن المغسل يستطيع أن يدخل يده تحتها حتى المغسل لا يرى عورة هذا الميت. ترفع هذه الملحفة أو الخرقة أو اللفافة أو الإزار إلى آخره، يمسكها واحد من هوني واحد من غاديك، الثالث يستعين به هذا المغسل، يناوله الماء، يناوله الخراق، يناوله المنشفة، أي شيء، وواحد يغسل. أولا ابتداء يبدأ هذا الذي يغسل أنه يلف خرق على يديه أو شيء ويزيل النجاسات، ويزيل النجاسات، ويرفع الميت بيده اليسرى قليلا بحيث يقرب من وضعية الجالس، ويمرر يده على بطنه، يمرر يده اليمنى هكا على بطنه بدون أن يمس العورة، يمرر يده هكا على بطنه إلى ما فوق السرة بقليل. ليش؟ هذا ما يسمى بعصر البطن، حتى إذا كان في شيء لا زال في بطنه فإنه يخرج. بعد عملية العصر هذه تزال النجاسات وتغسل محل النجاسات بالماء طبعا، وهذا كله كل ما تنجست في يده خرقة يغيرها. طبعا الآن الأمور هذه معروفة في محارم في كذا إلى آخره. بعد أن ينهي هذا الأمر الغسل يبدأ يغسل الميت كغسل الجنابة تمام، كغسل الجنابة تمام. يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء منه كأنه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ يغسله كأنه غسل جنابة، بمعنى يبدأ بما يمينه بأعلى بدنه ثم بشماله وهكذا. هنا أيضا له الخيار أن يبدأ بماء طهور ابتداء، فيعتبر هذا هو الغسل المفروض كأنه غسل من الجنابة. ثم المرة الثالثة يستحب تغسيله ثلاث مرات، المرة الثانية يضع مع الماء ما يسمى أشنان أو صابون أو جل دوش أو إلى آخره، المرة الثالثة يوضع مع الماء بعض المعطرات كما قال أهل العلم في السابق، كانوا يضعون الكافور في الماء، الكافور رائحته طيبة ويساعد على تبريد الجسم حتى إذا كفن وبقي فترة معينة يبقى جسمه بارد والحرارة لا تفعل فيه أشياء. فنحن الآن نجم نحطه مع الماء فلي، ونجم تحطه مع الماء أي شيء نعناع يعني أو شيء، فهذا يساعد كذلك على تبريد الجسم ورائحته طيبة، ولكن لابد أقل شيء من مرة واحدة يكون فيها ماء طهور لا يخالطه شيء. كذلك استعمال المطهرات الأخرى كله لا بأس بذلك، يعني من شامبو أو صابون أو كذا، كل هذا المغسل تكون في يده حائل، خلينا نقوله نحن تواضع مثل الحكاكة مثلا أو الكاسة ولا إيه، يكون لابسها في يده يحكل بها جسمه، ثم يشلل بماء طهور، ثم يبدأ بوضع الصابون وكذا في كاسة أخرى خاصة بالصابون وهالأمور هذه، ويقلبه كل ما يطهر جانب ليبدأ بشقه الأيمن مثلا يقلبه حتى يغسل شقه الأيمن من شهرة الظهر ثم كذلك يقلبه من شيرة أخرى حتى يتمم غسله. بعد ما أتم الغسل كل هذا طبعا يحاول الزوز أشخاص اللي ماسكينها الملح فإنهم يقربوهاش حتى لا يصيبها نجاسة أو غيره. ليش؟ لأنه فيما بعد سيضعونه عليه حتى ينقلوه إلى مكان اللي يكفن فيه ينقلونه وهو ملفوف كذلك في هذه الخرقة طبعا بالنسبة للرجل طبعا والمرأة كذلك يعني نفس الأحكام اللي ذكرناها في الرجل كذلك في المرأة وإن كان النسوة غالبا هن أكثر استهانة في مسألة العورات صراحة نلاحظ هذا حتى في يعني الملتزمات هذا هناك تشكيات يعني وكذا إلى آخره في فالنساء غالبا هن أكثر تهاونا في مسألة العورات فهذا الكلام الذي ذكرناه هو بالنسبة خاص للرجل والمرأة المرأة كذلك طبعا يعني عورتها بالنسبة للمرأة الأخرى من السرة إلى الركبة تفعل معها كما يفعل الرجل مع الرجل. طيب بعدين ينقل لمسألة التكفين مباشرة يبادر إلى مواضع الثقوب في جسمه يبادر إلى مواضع الثقوب في جسم الإنسان ويوضع فيها كرفس بمعنى قطن يعني فيه طيب فيه مسك فيه أي شيء يعني فيه رائحة طيبة لا بأس فيه يوضع ذلك في مواطن الثقوب من جسمه. ثم بالنسبة للرجل يستحب أن يكفن في خمسة أثواب يستحب للرجل أن يكفن في خمسة أثواب قميص وإزار وعمامة هذا عند المالكية طبعا قميص وإزار وعمامة ولفافتين ولفافتين لفافتين هما الكفن العادي اللي هما الملاحفة ذوكم اللي يكونوا اثنين. الخمسة أثواب هي قلنا قميص وإزار وعمامة هذوما ثلاثة ولفافتين صاروا خمسة هذا عند المالكية هذا هو المستحب عند المالكية هذا هو المستحب. بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة عوض عن العمامة عوض عن العمامة خمار وتضاف إليها لفافتين أخريين يستحب عند المالكية أن تكفن المرأة في سبعة أثواب في سبعة أثواب. طبعا مسألة تجهيز الميت هذه التي تسمى تجهيز الميت ليس فيها قدر معلوم ولكن كل إنسان على حسبه وعلى قدره وعلى قدر ثرائه المهم ما يكونش فيها إسراف. لذلك أهل العلم يعني طبعا ما كان محرما كذلك هذه نقطة ما كان محرما على الحي يحرم أيضا على الميت من حيث الأثواب يعني الرجل لا يكفن في الحرير الرجل لا يكفن في الحرير ويكره للمرأة أن تكفن في الحرير لأنه فيه إسراف وتبديد للماء ويكره للمرأة أن تكفن في الحرير لأنه فيها تبديد للماء ويكره عند المالكية الزيادة على هذا يعني على خمسة أثواب للرجل وسبعة أثواب للمرأة لأنه أيضا فيه تبديد للماء. طبعا بعد التكفين يحمل الميت للصلاة عليه ثم مباشرة إلى الدفن ثم مباشرة إلى الدفن. الدفن المالكية يستحبون الشق في القبور المالكية يستحبون الشق غيرهم المذاهب الأخرى يستحبون اللحد يستحبون اللحد. طبعا الطريقة التي ندفن عليها نحن الآن تجاوزا تسمى الشق ولكن ليس هذا هو الشق المقصود تجاوزا يسمى هذا الشق. الشق هو أنك تحفر قبر مثل ما نحفر الآن قبورنا ثم نأتي في وسط القبر في وسط القبر ويحفر قبر صغير شق بحسب على قدر الإنسان على قدر الإنسان وهو متكئ على جنبه الأيمن في اتجاه القبلة في وسط القبر، ثم يغلق هذا الشق ويغلق القبر. يبقى هذا القبر، لما تفتح أنت القبر تجد القبر فارغ. أين الميت؟ هو في شق في داخل القبر. هذا نوع من الدفن، هكذا المسلمين كانوا يدفنون في السابق، وكانت الأشهر أنه يدفنون على صيغة اللحد. اللحد هو أن تحفر قبر مثل ما نحفر قبورنا نحن الآن، ثم تأتي إلى الجانب الأيمن المواجه للقبلة على الجانب الذي نحن الآن نسميه، ولكن الجانب الذي هو في اتجاه القبلة، جانب القبر. أنت حفرت قبر الآن، نزلت في القبر، طبعا هو شبيه بهالغرفة هذه ولكنه بصفة أصغر. طيب جهة القبلة الآن من وين؟ من وين جهة القبلة؟ اختلف، واحد عمل لي هكا واحد عمل لي هكا. طيب جهة القبلة الآن من هنا. طيب نجي نحن لهالجهة هذه نعتبروها جهة القبر، نجي في أسفل القبر في أرضية القبر ونحفر في جدار القبر، نحفر في جدار القبر مكان بحيث يسعى الميت وهو نائم على شقه الأيمن في اتجاه القبلة. بعد ما نحفر في الجدار هالمكان هذا دخله يعني هكاية، نحط الميت وجهه إلى جهة القبلة وراه تبعنا، فما حد شيء يشده وبسيبه مش عاود يطيح. نجيو نسكروا عليه من تالي إما بلبن، لبن يعني المصنوع من الطين يعني، ولا ياجور آجر ولا خشب، ثم نضع عليها الطين، أي شيء وضعناه سواء لبن أو آجر أو خشب، نضع عليها الطين نسكر. ثم هي مسألة الشق واللحد فيها توفير، فيها توفير. لو كنا نستعملها لكانت المقابر عندنا أقل بكثير، لأنه القبر الواحد يمكنك أن تدفن فيه ما شاء الله، طبعا إذا كانوا محارم وعائلة واحدة حتى يعني نلتزم بالشروط، بحيث أنه هذا اللحد إذا أنت حفرت قبر عميق، حفرت قبر عميق بالقدام، لازم هذا يهز عائلة كاملة. كيف تدفن في اللحد؟ تغلق، ثم بعدين تفتح هالقبر هذا بشدة، تحفر شق في داخل القبر تدفن فيه، ثم تغلق، تعمل طابق أول، طابق اللي فوق منه تنزم تعمل فيه كذلك شق، تنزم تعمل فيه لحد عفوا، والميت الآخر تضعه مثل ما نضع الآن نحن أمواتنا هكذا بدون شق، وكذلك طوابق. واضح؟ فهذه المسألة كان، أما الآن تستحق في مخالفات كثيرة في فتح القبور، لا يلتزمون بالمدة الشرعية للقبر 8 سنين، هذه لا تعتبر يعني، الآن كانت في بالي 25 سنة، زادوا طيحوا فيها الآن في القانون إلى 8 سنين، وهذا طبعا نحن في حرمة للميت هنا، لا يفتح قبره والعظام موجودة فيه كاملة إلى آخره، وهذا فيه عدم احترام للميت. الشافعية والحنابل وحتى جمهور الأحناف قالوا بحرمة ذلك، حتى المالكية، ولكن في خلاف في مسألة قدر الباقي من الميت، قدر الباقي من الميت، ولكن بعض المذاهب كالشافعية والحنابل يقولون وإن بقي فيه بعض العظام يعني قليلة، وإن أرمت يعني رمت يعني العظام وإن كانت قليلة رميم يعني على الشكل، فإنه لا يجوز حتى يعني لا يوجد شيء في القبر. طبعا ضفائر الشعر وهذه تطول، هذه لا عبرة بها، فهذه الأمور لابد الإنسان أنه يلتزم بها، لأنه للميت حرمة ولا يجوز يعني التلاعب بالقبر. طيب هذا تقريبا مختصر الكلام على مسألة باب المحتضر وتجهيز الميت. نعود إلى المنظومة، الشيخ هنا لما قال دون مين قلنا بمعنى دون شك، فروضها التكبير 4. طبعا هو بعدين سيذكر في البيت الذي بعده، طيب سنأتي إليه. قال فروضها التكبير 4: دعاء ونية سلام سرا تابعا. طيب إذن هو فرائض صلاة الجنازة 4، فرائض صلاة الجنازة 4. طبعا 4 هذه التي ذكرها الشيخ، هذه التي ذكرها الشيخ، وإلا على الصحيح فهي 6. وإلا على الصحيح فهي 6. بدأ الشيخ قال الفريضة الأولى التكبير أربعا، التكبير أربعا في قول آخر عنا في المذهب، وإن كان هو في ضعف شوي، وهو أنه كل تكبيرة فرض، ولكن المشهور المعتمد أنه الأربع تكبيرات تعتبر فرضا واحدا، الأربع تكبيرات تعتبر فرضا واحدا. طبعا استحباب رفع اليد هو في التكبيرة الأولى فقط، وفي قول قوي عندنا في المذهب أيضا في استحباب رفع اليد مع كل تكبيرة، حتى لا ينكر بعضنا إذا رأى البعض يفعلها. أي المشهور أنه المستحب الرفع في التكبيرة الأولى فقط، ولكن في قول آخر أنه باستحباب الرفع مع كل تكبير. الفرض الثاني قال الدعاء، هنا الشراح قالوا هو في المجمل الدعاء للميت، يعني في غالبا الدعاء المقصود به هو الدعاء للميت، ولكن في استثناء، في استثناء، وهو إذا كان الميت لم يبلغ الحلم، إذا كان الميت لم يبلغ الحلم، فهنا الأولى الدعاء لوالديه لأنه هو يعني غير محاسب، وإنما الدعاء لوالديه بالصبر والثبات. طبعا هنا عند المالكية الدعاء يكون عقب كل تكبيرة حتى تكبير الأخير، الدعاء يكون عقب كل تكبيرة. وعلى مشهور المذهب لا يستحب قراءة الفاتحة، كذلك على مشهور المذهب لا يستحب دعاء بعينه، طبعا هنا الأمر واسع، يعني في مسألة صلاة الجنازة تعرفوا الخلاف اللي فيها، وخاصة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لذلك جمهور المذاهب الأخرى على أنه صلاة الجنازة لابد فيها من قراءة الفاتحة لأنه هي تعتبر صلاة أيضا. على كل أي ما كان المعمول به، طبعا عند المالكية أنه لا يستحب قراءة الفاتحة المشهور، المهم أنه يبدأ تكبيرة الإحرام ثم الدعاء، وكل وراء كل تكبيرة الدعاء ثم السلام. طيب إذا الإنسان سيخالف، سيصلي مثلا الجنازة على يعني مذهب من المذاهب الأخرى، مثلا سيبدأ بالفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية عقب التكبيرة الثانية، ثم الدعاء للميت عقب التكبيرة الثالثة، ثم عقب التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ويسلم، هذا مثلا عند شافعية وغيرهم أو على مذهب الحنابلة والأحناف. المهم لابد للإنسان يعني، وهذه صراحة شفتها في كثير من المناطق خاصة في دول المشرق، يعني مع أنه العلم الشرعي منتشر عندهم أكثر منا بكثير جدا، يعني لا مقارنة يعني، ومع ذلك قبيل كل صلاة جنازة يتكلم الإمام ويقول صلاة الجنازة كذا وكذا وكذا وكذا، يعلم الناس، هي كلها نصف دقيقة، أقل من نصف دقيقة، يكون حتى واحد داخل يصلي جديد ولا يعرف الأحكام يتعلم من حين صلاة، يكون ذلك بإذن الله تعالى في صحيفة هاك الميت هذاك بسببه، فمش كنت ثقف وتعلم وفقه في مسألة. ثاني حاجة أيضا لمصلحة الميت، أيضا ربما هكا اللي داخل يصلي جديد هذاك مازال جديد مثل كي غير تابة كيوم ولدته أمه، وربما بدعاه الله سبحانه وتعالى يعلاش تخليه مسكين مش عارف شنو يعمل. تي نحنا ناس تصلي توا عندها 20 و15 سنة تسألوا كيف صلاة الجنازة، تي بعض الناس تلقاه ساكت، حتى انت تدخل متأخر وتلقى الناس بدأت في صلاة الجنازة تخزر، تجد أن كل واحد ساكت. تي يا أخي إيش قاعد تعمل؟ أخي دقيقة صمت هي صلاة الجنازة، راهي دعاء يعني نسأل الله العفو والعافية. فيعني لهنا لا بأس إذا الإمام، وهي ماهيش بدعة، هذا بالعكس هذا درس علم، يعني مجلس من مجالس العلم، واقف باش تصلي الجنازة، قدموك باش تصلي الجنازة، التفت للناس خياني صلاة الجنازة راهو 4 تكبيرات، بعد كل تكبيرة تدعي للميت وسلام. أقل شيء يعرف أنه هو كل بعد تكبير هو يستنى، وخاصة الإنسان داخل جديد يصلي، طيب كبر وكبرنا أيوم بعد شو نعمل؟ فأقل شيء يعني لا بأس، هي كلها كلمتين، إذا كان سواء بيش يصلي على مذهب مالكية ولا على أي مذهب آخر، المهم يقول للناس ينورهم، طبعا في كل بلاد ماذا به الإنسان على مذهبه حتى لا يشوش عليه. طيب إذن هذا الأمر يعني مهم إنه إنسان ينبه ليه، مثل ما قلنا حتى يعني الميت هذاك يستفيد من دعاء كل واحد، هو شنو المقصد من صلاة الجنازة، مو حتى يخفف عنه يعني حتى يشهد له الناس. طيب إذن قلنا الركن الثاني وهو الدعاء. الركن الثالث طبعا هو المالكية لم يستحبوا كما قلنا دعاء معين ولا قراءة فاتحة، ولكن لا بأس إذا الإنسان يعني دائما الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالمأثور هو دائما الأولى والله أعلم. الركن الثالث طبعا النية، دائما لا بد الإنسان ينوي أنه هو سيصلي جنازة إلى آخر. الركن الثالث النية، ولا يضر، ولا يضر إن والصلاة على رجل، ولا يضر إن والصلاة على رجل وكان الميت امرأة، مثلا يعني الخلافات هذه في النية أو لا يؤثر على صحة الصلاة، المهم يكفي أن الإنسان ناوي الصلاة على جنازة لا يؤثر إن كانت النية يصلي على امرأة راجل. وهو من باب أولى أنه دائما الإمام ينبه إذا كان يعني قبل أن يبدأ الصلاة أنه رأى الميت رجل أو امرأة إلى آخر. طيب الركن الرابع، الركن الرابع السلام، الركن الرابع السلام. طبعا هنا الشيخ رحمه الله لما قال ونية سلام سرا تابعة، هنا مسألة السلام بعض الشراح قالوا السلام يكون سرا، السلام يكون سرا إلا للإمام فإنه يسمع من يلي، إلا للإمام فإنه يسمع من يلي. بعضهم قال المقصود بالسر هو كل يعني أجزاء الصلاة ما عدا التكبير، يعني حتى الدعاء يكون سرا. هذا من الأركان اللي ذكرهم الشيخ رحمه الله، في زوز أركان أخرين نحن ذكرنا وهو ذكرهم القاضي عياض وغيره. الركن الخامس الإمامة، الركن الخامس الإمامة، فلا تصح صلاة الجنازة بغير إمام، فلا تصح صلاة الجنازة بغير إمام. طبعا إذا كان إنسان سيصلي وحده على صلاة الجنازة هذا أمر خاص، ولكنه يعني حتى وإن هذا فإنه ينوي الإمامة في حالة ما إذا التحق به غيره، نعم يكون هو إمام. الركن السادس وهو القيام لها، وهو القيام لها. ط طيب هذه الأركان أركان صلاة الجنازة. الشيخ رحمه الله قال وكالصلاة الغسل دفن وكفن. شنو المقصود؟ المقصود مثل ما قلنا إنه فرض كفاية الصلاة، كذلك تجهيز الميت، الأحكام اللي كنا نحكيه عليها، الغسل والدفن والتكفين، هذه أيضا من فروض الكفاية. يعني ليست الصلاة وحدها من فروض الكفاية، لا، حتى تجهيز الميت أيضا من فروض الكفاية. لذلك هو قال وكالصلاة، أي لها نفس الحكم، الدفن الغسل والدفن والتكفين لهم نفس أحكام الصلاة، فهي من فروض الكفاية. طبعا بمعنى أنه ليش أهل العلم؟ لأنه لا يعقل أنه مسلم يموت بين مسلمين ولا يجد من يصلي عليه ولا من يكفنه ولا من يغسله ولا من يدفنه. يعني أحيانا تسمع بعض الأمور هي صحيح أنه الحمد لله هي شاذة، ولكن يعني تخليك تعيد الحساب أنت وين عايش. من تقريبا شهرين أو ثلاثة أشهر، أكثر بشوية من ستة شهور، سئلت في مسجد في منطقة من الأحياء الشعبية، قالوا لي ما حكم واحد يعني دفن ولم يصلى عليه؟ قلت له وين صارت؟ قال لي لهنا أو جارنا. أعوذ بالله. قلت له في بلد لهنا والمسجد وكذا. قال لي رم ساكن تربث وخرجوا من المستشفى وصلوه للدار. عرفتوا كيفاش تودعوه وتبوسوه وتسلموا عليه، عرفتوش تعديوه للجامعة. قلت له شكون يصلي فيها الدار؟ قال لي راهو البو هنا ولا يصلي بعد ما عمل السبعين. قلت له الشيء من مأتاه لا يستغرب، تو نذكروا الجامعة ومجيران الجامعة وما يصلي فيهم، كان رجل كبير تو بعد ما عمل السبعين. فلما سألت الرجل الكبير استحى، قال لي صلينا عليه. قلت له وين؟ فانا جامعة صليت عليه. قال لي في بالي في الجامعة دي. قلت له كيفاش في بالك؟ انت بوه يعني. وصلت في الجامعة قالوا ما صلوش عليه. قلت له لا، قل لي فقط كم ما صلوش عليه، خليهم يمشي يصلوا عليه في القبر غادي كمان. تردد مسكين، فعرفت وحشمه بالنسبة له كانت مثل الفضيحة. فحاجات هي الشاذة، ولكن هذا موجود. يعني في من كان ناس هاجرين المسجد، فطبيعي جدا أنه لا تخطر على أذهانهم. لذلك أنا من الأول لما قدمت قلت ما في أعمال التعامل مع المحتضر ما يراهاش الإنسان نفسه هو توا قاعد، لا لا، هي لما تجي فك الخوضة متاع قد الإنسان يدخل بعضه. فلذلك لابد من رباطة جأش، لابد الإنسان يستعين بغيره ويسأل من هون، يذكر الناس بالأمور الشرعية إلى آخره. هذا يعني حتى لا يوقع نفسه ويوقع المسلمين في آثام والعياذ بالله. نعم. طيب، إذا قال بعدين بعد ما انتهى من صلاة الجنازة انتقل إلى المرتبة التي في المرتبة الثالثة التي تلي فروض الكفاية، وهي السنن. فبدأ بالوتر. طبعا احنا كل صلاة ذكرها نأخذ عليها فكرة بسيطة يعني ونمر، لأنه هو ذكرهم فقط بالاسم دون تفصيل. فقال وتر. الوتر طبعا هو الفرد، تقول وتر أو فرد، الوتر فرد. المقصود بالوتر هي الصلاة التي تصلى عقب مغيب الشفق الأحمر وعقب صلاة عشاء صحيحة، وعقب صلاة عشاء صحيحة. ليش ذكرنا المحترزات هذه؟ إنه صلاة الوتر لا تصلى في النهار، هي صلاة ليلية، وكذلك لا تصلى بين غروب الشمس ومغيب الشفق، إنما هي تصلى بعد مغيب الشفق الأحمر. ليش قلنا بعد مغيب الشفق الأحمر؟ وقتها يدخل وقت العشاء، وكذلك هي تصلى بعد عشاء، صلاة عشاء صحيحة. بمعنى ما المعنى بصحيحة؟ بمعنى إذا الإنسان صلى صلاة العشاء مثلا وصلى بعدها الوتر ثم في الليل تذكر أنه صلى صلاة العشاء مثلا ناقصا لركعة مثلا، فهنا صلاته غير صحيح باطل، سيعيده لأنه طال الزمان. فإذا لم تصح صلاة العشاء فوجب عليه إعادة صلاة العشاء، يعيد الوتر بعدها، يعيد الوتر بعدها. فالوتر لا يكون إلا بعد مغيب الشفق الأحمر وصلاة عشاء صحيحة، فإن كانت صلاة العشاء غير صحيحة فوجب عليه أن يعيد الوتر أيضا. طبعا بخلاف بعض المذاهب الأخرى عندنا المالكية، من تذكر الوتر بعد صلاة الصبح لا يقضي، من تذكر الوتر بعد صلاة الصبح لا يقضي بعد صلاة الصبح، ليس بعد الأذان، بعد صلاة الصبح. هذا الكلام ذكره الإمام مالك، نقله عنه المدونة. نعم، طيب صلاة الوتر كذلك تجزئ ركعة إلى 11 أو 13 على قول آخر، طبعا نحن في قول عند الأحناف هو قول قوي بوجوب الوتر، ولكن احنا المالكية يعني ضيقوا في مسألة الوتر وجعلوها يعني مجرحة. الإمام سحنون قال يجرح تاركها، بمعنى يجرح انه لا تقبل شهادته غيره. أصبغ قال يؤدب عليها، يعني اللي يترك الوتر يؤدب عليه، يعزر عليه، يؤدب طبعا تأديب دون درجة التعزير، يعني هذا لأهميتها عندهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها قط. طبعا كذلك صلاة الوتر لا يشترط اتصالها بالشفع، لا يتصل، لا يشترط اتصالها بالشفع، أي السنة التي ركعتين بعد صلاة العشاء. اختلفوا في أفضل الوقت لها، الأرجح في ذلك أنه على حسب عادة الشخص، إذا كان من عادته الاستيقاظ قبيل الفجر في آخر الليل فهو أفضل، وإن كان من عادته عدم الاستيقاظ فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. طبعا الفروع في ذلك والمسائل كثيرة جدا، ربما لأنه كان قريب رمضان وكانت أغلب الناس توتر مع الإمام بعد التراويح. هنا المالكية يقول إذا صلى الإنسان الوتر مع الإمام هي نافلة، وهذه من المسائل القليلة التي جعلوا فيها شبه مخالفة نية الإمام للمأموم، لأنه إذا سلم، قالوا إذا سلم الإمام من صلاة الوتر فلا يسلم المأموم وإنما يقوم ويأتي بركعة أخرى، إذا كان طبعا ينوي أن يوتر في آخر الليل. طيب انتقل بعدين قال وتر كسوف، وتر كسوف، وتر كسوف. الكسوف هو أن يحجب القمر هو أن يحجب القمر أشعة الشمس عن الأرض. والخسوف أن تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر. وقيل العكس قول ضعيف، ولكن علميا هذا هو الأصح. وقيل العكس قول ضعيف. طبعا هنا لما أطلق الشيخ وقال كسوف، للكسوف سنة وللخسوف أيضا سنة، وللخسوف سنة، ولكن عندنا نحن المالكية تختلف سنة الكسوف على سنة الخسوف. فسنة الكسوف هي أن تصلى ركعتان، هي أن تصلى ركعتان بأربع ركوعات، هي أن تصلى ركعتان بأربع ركوعات أو بأربع ركعات. وأربع سجدات. وصورة ذلك أن يفتتح الصلاة طبعا بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ فاتحة وسورة، ويستحب أن تكون من طوال السور. هذا بحسب طبعا المسألة دي في طول الصلاة، بحسب تقديره هو لمدة الكسوف، بحسب تقديره لمدة الكسوف. قلنا إذن يقرأ سورة من الطوال ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع من الركوع فيقرأ فاتحة وسورة أخرى أو نفس السورة يتمها، يعني لا خلاف، فيقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ركعة ثانية، ثم يرفع من الركوع ويسجد سجدتين يطيلهما، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، لا الثانية، هما من الأول ركوعان في ركعة واحدة، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى ويتشهد ويسلم. إذن صاروا عندنا ركعتين ولكن فيهم أربع ركوعات وأربع قيامات، والسجدات هما بيدهم أربع سجدات. هذه صورة صلاة الكسوف. طبعا وقت هذه الصلاة عند المالكية يكون من حل النافلة بعد شروق الشمس بقليل، من حل النافلة إلى الزوال. يعني عندنا نحن المالكية إذا كسفت الشمس بعد الزوال فلا يسن أن يصلى لها الكسوف. هذا عندنا نحن المالكية. طبعا إذا زال الكسوف قبل أن يصلي، إذا زال الكسوف قبل أن يصلي المكلف سنة الكسوف يكون قد خرج وقتها، يكون قد خرج وقتها ولا تقضى، يكون قد خرج وقتها ولا تقضى. كذلك إن خرج وقتها، يعني إن زال الكسوف، وهذا المقصود، إن زال الكسوف وهو في أثناء الصلاة فلا يقطعها بل يتمها، فلا يقطعها بل يتمها. طبعا هذا مجمل كلام على صلاة الكسوف. الخسوف طبعا هي صلاة ليلية بحكم أنه هو خسوف القمر، هي تصلى عفوا عند المالكي كالنافلة العادية، ركعتين ركعتين، يبقى يعيد، ولكن يستحب عند المالكي أن تعاد كل مرة ركعتان حتى يزول هالخسوف هذا، يعني يصلي ركعتين ثم ينظر هل زال الخسوف، إذا زال لا يصلي، إذا لم يزل الخسوف يكرر ركعتين أخريين وهكذا حتى يزول الخسوف، يعني ركعتين عاديتين مثل بقية النوافل، هذه صلاة الخسوف عند المالكية. قال إذن وتر كسوف عيد، وتر كسوف عيد، المقصود بالعيد هما العيدان، المقصود بالعيد العيدان الأضحى والفطر، أو الفطر والأضحى بحسب السياق الزمني، الفطر والأضحى. طبعا نحن في عنا قولين قويين في المذهب، هل سنة العيد سنة كفاية أم سنة عين؟ نحن عنا فروض عين وفروض كفاية، كذلك السنن فرق فيها المالكية، قالوا هل سنة العيد سنة كفاية أم سنة عين؟ هذما قولين قويين في المذهب يصعب الترجيح بينهما. طبعا سنة العيد يؤمر بها من يؤمر بالجمعة، يعني ستمر معنا صلاة الجمعة وشنو الشروط، بمعنى المقيم الحر المقيم إلى آخره، هذه الشروط هذه ستمر معنا في صلاة الجمعة هو نفسه. نفس شروط التكليف الأخرى، الحر البالغ العاقل المقيم إلى آخره. طيب طبعا نحن تكلمنا هذه كلها شروط، الحائض لا تصلي العيد وإنما تحضر العيد، الفرق بين أنه إنسان يصلي العيد وبين أنه يحضر صلاة العيد، الحائض لا تصلي وإنما تحضر صلاة العيد. طبعا من أيضا صلاة العيد تعلمون أنه لا يوجد لها لا أذان ولا إقامة، وكذلك عند المالكية طبعا يكره أن ينادى لها الصلاة جامعة، على بعض المذاهب يستحب ذلك، يكره أن ينادى لها الصلاة جامعة. طبعا ابتداء الصلاة في صلاة العيد البداية تكون بالصلاة، يبتدئ بالصلاة ثم الخطبة، يبتدئ بالصلاة ثم الخطبة. خالف بعض خلفاء بني أمية فشنع عليه الصحاب حينما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما. إذن يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، فيكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، فيكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية ستة مع تكبيرة القيام، عندنا نحن المالكية يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سبح وفي الركعة الثانية الشمس وضحاها أو غيرها من السور على مذاهب أخرى. المهم ثم بعدين يقوم الإمام للخطبة، يخطب قائم أو على منبر، لا خلاف في المسألة هذه، لا مشاح سواء كان قائما أو على منبر لا مشكلة. طيب طبعا الخطبة في العيد تختلف عن خطبة يوم الجمعة، بحيث أن خطبة العيد تبتدئ بالتكبير، خطبة العيد تبتدئ بالتكبير، ليس هناك عدد محصور من التكبيرات، ولكن يكبر ما شاء الله له. هناك من حصرها في 7 أو 6 أو 13 أو 9، كل هذا موجود في المذهب وخارج المذهب. المشهور أنه لا عدد معين في تكبيرات الخطبة. طيب هذا بالنسبة لعيد. طبعا صلاة العيد عيد الأضحى نفسها صلاة عيد الفطر، لا فرق بينهما. طبعا كذلك هو بالنسبة للخطبة هما خطبتين، خطبة الأولى كصلاة الجمعة، خطبة أولى وخطبة ثانية كذلك. الخطبة الأولى يبدأها بالتكبير والخطبة الثانية بالتكبير أيضا، مثل ما صلاة الجمعة يبدأ الخطبة بالحمد والخطبة الثانية كذلك بالحمد، مثل ما سيمر معنا الآن في صلاة الاستسقاء أن الخطبة تبدأ بالاستغفار لكل مكان مقام أو لكل مقام مقال، عفوا كل مقام مقال. طيب هذه يعني كلام مجمل على صلاة العيدين. قال استسقاء، استسقاء طبعا الاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب الماء، طلب السقيا طبعا من الله تعالى، طلب السقيا من الله تعالى. عندنا نحن المالكية أنه لا تكون إلا في الجفاف الشديد، في الجفاف الشديد، حتى أنه بعض أهل العلم قالوا أنه لا تكون إلا في الحطمة، مع أنه الحطمة من أسماء نار جهنم والعياذ بالله. أما المقصود بالحطمة هنا أنه أن تتحطم يعني الأعشاب والأشجار، وأنه يعني كناية على شدة الجفاف، بينما في مذاهب أخرى بمجرد أنه النهر مثلا يقل منسوبه، تتأخر الأمطار، جاز أن تصلى صلاة الاستسقاء. عندنا نحن المالكية لا تكون صلاة الاستسقاء سنة إلا في الجفاف الشديد، إلا في الجفاف الشديد. طبعا قبل صلاة الاستسقاء لابد من ولي الأمر المسلم القائم على أمور المسلمين أن يأمر الناس بالصدقة والصيام 3 أيام قبل الخروج إلى الاستسقاء. لابد أن يأمر الناس برد المظالم والصيام والصدقة، طبعا هذا إقرارا منه، إقرارا منه بأنه سبب المحل هذا والقحط هو ذنوب الناس. هذه أول اعتراف لابد أن الإنسان قبل أن يستغفر لابد أن يعترف بالذنب أول، قبل لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، مثل ما قال سيدنا يونس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، مثل ما قال أبونا آدم عليه السلام. فهذا هو أول درجات، أول مقدمات الاستغفار، أولا أن يعترف الإنسان بالذنب. كما نقول أنا أحيانا بالنسبة خاصة للأخيان المدخنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عنا وعنهم، تقول له نهلك الدخان، تقول لك يا ربي توب علي ولا ما نجمش نبطل. طيب نقول له روي يا أخي هذا من أكبر الكوارث الدخان، وأنت لا تنتبه، أنت داخل الجامعة فيجيبك باكو الدخان، وتقول له يا ربي اغفر لي، وانت تفكر باش تخرج من الجامعة باش تعمل سيجار واخر، معناته انت مازلت مصر على الذنب. تقول له يا ربي ارزقني المال، وانت باش تخرج المال هذاك باش تشرب به الدخان، مو هكا ولا لا؟ تقول له يا ربي بارك لي في صحتي، وانت تخرب فيها. هذوما اكثر 3 أشياء الانسان يدعو بهم، ما هو المغفرة والصحة والمال، وانت أمام الله سبحانه وتعالى، لسانك يقول حاجة وحالك يقول في حاجة أخرى. فلذلك يعني هذه من مخاطر، من أكبر من آفات التدخين والعياذ بالله. فلذلك قلنا أنه لابد أن يؤمر الناس برد المظالم والصيام والصدقة إلى آخره. ليش؟ ليه؟ حتى يكون هذا اعترافا منهم أنه رأوا الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ثم يكون في يوم الخروج طبعا إلى الاستسقاء، طبعا في وقت حل النافلة، طبعا الاستسقاء صلاة الاستسقاء تكون في وقت حل النافلة، يصلي الإمام بالناس طبعا الصلاة صلاة الاستسقاء. هذا الكلام أيضا نسينا نذكره في صلاة العيد، أنه المستحب عند المالكية أن صلاة العيد تكون في فلات. المستحب عند المالكية أنه صلاة العيد تكون في فلات، في فلات بمعنى في منطقة مفتوحة، بطحاء، ساحة، مكان يعني يتسع للناس. ويكره أن تكون صلاة العيد في المساجد إلا لضرورة من مطر أو حر شديد أو كذا، هما فمش حر لأنه غالبيا صلاة العيد تكون في ساعة مبكرة يعني قبل أن يرتفع كثيرا قرش الشمس. هذا المذهب المالكي. طبعا تتكلم الناس على المصلى إلى آخره، تجد يا أخي أنتم شنو لا تحبوا لا سنة لا مذهب مالكي، شنو القصة؟ لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمقتدون والعياذ بالله. طيب، هذا إذا مذهبنا المالكي أنه يستحب أن تكون صلاة العيد في المصلى ويكره أن تكون في المسجد لغير الحاجة. طيب، هما في نفس الوقت أيضا مساكن هذوم اللي يصروا على الصلاة في المسجد، هما ما يكفيش أن يخالفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفوا أيضا في المذهب المالكي أيضا، ويجعلوا في شريحة من المجتمع محرومة من صلاة العيد. نحن ذكرنا أن الحائض لا تدخل المسجد. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج لصلاة العيد وأن تشهد الخير، علاش تحرم فيها أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم محرمهاش وأمرها بذلك، كنت تحرم فيها؟ معناته أنت كنترول ضده، هو يقول لك تخرج صلاة العيد أنت تقول له لا ما تخرج والعياذ بالله. ولا يا لندرا مسكينة بشتاق فأنت على باب المسجد، والله الحائض تدخل الحائض ما تدخلش، معناته اللي ما حضرتش العيد وهي مسانسة تحضر، شنو معناته؟ مسانسة تحضر في فلات، جاءت في المسجد وما حبيش تمشي للعيد، معناته يا ناس أعرفوا رأوا الوقت هذا وقت حيضتها هكذا يعني والعياذ بالله. فهذه يعني عقليات ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك صلاة الاستسقاء لا تكون في المساجد، كذلك صلاة الاستسقاء عندنا المالكية لا تكون في المساجد. ويستحب للناس أن يخرجوا إلى المصلى في ثياب بذلة، في ثياب بذلة يعني في ثياب تعبة، ثياب مرقعة، في ثياب قديمة، في أي ثياب قديمة عنده، في ثياب بذلة. طبعا الآن لما نقول بذلة مش معناته وسخة ولا نجسة، لا، بذلة قديمة يعني ثياب قديمة مرقعة أو شيء كان. أيضا أن يكونوا راجلين لا راكبين، راجلين لا راكبين، عليهم ذلة، يعني يكونوا في حالة خشوع هكا، عارفين أنه هما راهم ماشيين الذلال، يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى باش يطلبوا منه شيء، قد يردهم خائبين، خشية ردهم خائبين هذه تزيدهم ذلة، حتى لأنه يعرفوا مسألة فيها هلاك حرث ونسر والعياذ بالله، القحط ما هوش مسألة سهلة. طبعا هذه المسألة مهمة، لأنك تجد أحيانا مثلا إذا أقيمت هذه السنة تجد والله هم ماشيين، هو ماشيين مش نعمل صلاة، هو فرحان أنه هي السنة مع بحياته ما شاركش فيها، فتلقاه ماشي عبارة ماشي يعمل جو حاجة جديدة ماشي، لا. فهذا المسألة تشوف أحيانا في تشيع الجنازة، ناس تسيع في جنازة عوض أنه يكون عليهم السكينة والوقار والذكر، وتجد والله يضحك وماشي ولا ماشي الجبانة ومشينا ولا شو أخي رحلة هي أنت ماشي تي هون بعيد تي ما اعتبرتش إنه اليومك هاز غضب مشي هزو في وقت إيش مش تعتبر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا المواطن هذه الإنسان لابد أن هي يعني يعتبر بها. أنت قديش متصلي في مرة صلاة الاستسقاء في حياتك تعوض إنك تشوف إنه ذنوبك أنت كل واحد يقول أنا ذنوبي أنا هي اللي وصلت. أحد الصالحين مرة لما سألوه كانوا في عرفة وهو من هو أظن ابن أدهم قالوا له أو ابن دينار قالوا له والله إن هذا لمنظر مهيب يعني شوفوا الناس في عرفة قال والله إنه لكذلك لولا أني معه يعني صح عليهم أما خسارة أهلكت هذا القعدة ذي أنا اللي فسدت. فيظن بنفسه هو سبب السوء أو إذا ما لم يستجب لدعائي مع أنه هو من هو. لا نحن تلقاه واحد سبحانه حتى في هالمنظر هذي هو غير معتبر تلقاه مع أنه يعني أحد الصحابة قاطع أحد أقربائه كان يبتسم في صلاة قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في في في, في جنازة فما سمعه قال أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لازلت تبتسم والله لا أكلمك أبدا. الناس كانوا يقفون طبعا عنده. طبعا نحن الآن ما نزموش نعملها مسألة خاصة نفتح قوس مسألة المقاطعة أو الهجر في الله هذه لها شروط ولها يعني واحد تهجر في الله يقول لك من لا راحة فلا الإنسان يكون فطن يعني كيس مش تهجر واحد ويستنى فيك وقتش من النهار ما تقولوش السلام عليكم ما لا راح لا الهجر إذا كان لا يؤدي يعني وظيفته فالأولى أن الإنسان يعني لا يقوم به. طيب فإذا قلنا إذا يخرجون عليهم ذلة لأن كل واحد منهم لابد أن يظن من نفسه أنه سبب القحط والمحل هو. وتعرفون الحديث الصحيحين حينما خرج سيدنا موسى لصلاة الاستسقاء وكان يعني لم يمطروا بسبب رجل كان فيه يعني واحد بركة منع القطرة عن قرية عن مدينة عن أمة هم فيهم سيدنا موسى واحد. ولذلك هنا لابد أن الإنسان يركز على المسألة هذه ويشوف سبب هزيمة الأمة سبب ذلة الناس سبب المصائب لعله يكون هو والله أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قلنا وصلاة الاستسقاء تكون ركعتين كركعتي النوافل العادية وتكون قبل الخطمة ثم يقوم الإمام على قدميه لا على منبر يخطب في الناس يفتتح خطبته بالاستغفار ثم في آخر الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه ما على اليمين على اليسار وما كان تلقاء ظهره يصبح تلقاء السماء. بمعنى يقلب أحواجه يعني يقلب الرداء اللي هو لابسه وما كان تلقاء ظهره يصبح تلقاء السماء يعني يقلب أحواجه اللي كانت من داخل تولي من برا اللي على اليمين تولي على اليسار. ويفعل كذلك المأمومون وهم جلوس ويطيل الإمام في الدعاء طبعا عند بعض المذاهب وهو أيضا هذا القول موجود عندنا المالكية أنه أثناء الصلاة كذلك يخرجون الصغار والدواب إلى آخره تكون بعيدة يعني حتى يعني زيادة في المسكنة أمام الله سبحانه وتعالى يا رب شوف هم الصغار هم الدواب سقنا بهم معليش إذا نحن منستهلوش بهذا المعنى يعني. طبعا انتقل بعدين قال فجر رغيبة تقضى للزوال. هذا القسم قبل الأخير من أقسام الصلاة. المقصود بالفجر هو سنة الصبح طبعا. في عنا هذا القول المشهور في المذهب أن الفجر رغيبة، في عنا قول آخر أنه سنة، في عنا قول آخر أنه سنة، ولكن الأشهر أنه رغيبة طبعا، لأنه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، لذلك سميت رغيبة. الحديث في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طبعا وهي ركعتين كركعتي سائر النوافل، والمشهور أنها تصلى بالفاتحة فقط، في قول ضعيف في المذهب أنه فاتحة وسورة قصيرة طبعا، وهي صلاة سرية كذلك. نعم عكس المشهورين، قول غير مشهور في المذهب، قول ضعيف، أنها تصلى بفاتحة وسورة قصيرة. سيدة عائشة وصفت صلاة الفجر فقالت لا أدري أقرأ الفاتحة أم لم يقرأها، يعني كناية على قصر وسرعة الصلاة. طبعا وهي لا تقضى بعد طلوع الشمس، وهي لا تقضى بعد طلوع الشمس. لا تقضى بعد طلوع الشمس. أما من لم يصلي الصبح والفجر حتى طلعت عليه الشمس فمشهور المذهب أنه يقدم الصبح على الفجر، طبعاً في مسألة هنا أشير إليها، وهي مسألة أنه المالكية كرهوا أن يصلي إنسان صلاة نافلة بعد صلاة الفجر، يعني سنة الصبح، إذا صلى سنة الصبح فلا يصلي بعد أي شيء إلا الصبح. وهنا البعض يصلي الفجر سنة الصبح يعني في بيته ثم ينطلق إلى المسجد، فإذا وصل إلى المسجد يكون إما أن يعمل بمذهب المالكية فيجلس مباشرة ويكون قد ترك السنة تحية المسجد، أو أن يعلم يعمل بغيره من المذاهب ويكون ويأتي بسنة تحية المسجد ويكون بذلك قد فعل مكروها عند المالكية. التوفيق بين هذا هو سيترك فضيلة لا محال، حتى يوفق بين أقوال المذاهب سيترك فضيلة. الفضيلة التي سيتركها هي إيقاع السنة في البيت، لأنه نحن نعرف أن السنن في البيت هي أفضل من المسجد، فهو سيترك هذه الفضيلة وهي إيقاع السنة في البيت، فيترك سنة الصبح اللي هي الفجر حتى يصليها في المسجد، فإذا دخل المسجد وأوقعها تقع سنة الفجر وينوي معها سنة تحية المسجد، وبذلك يكون قد أتى بكلا. طبعا هي تحية المسجد عند المالكي ليست سنة، ولكن عند غيرهم هي سنة. المهم في هذا يكون هو وفق بين كلا الأمرين. بقيت مسألة قضاء الفوائت إن شاء الله نتركها مع الإجابة على الأسئلة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.